تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق الله العظيم.